المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الجهاد سين الذي يكره الآمر بالمعروف هل يدخل في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر جيم هذا المراد به الكارهون لمن يدعوهم إلى أصل الدين ولكن الذي يكره الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قد عصى وفعل محرما فإن الواجب إعانتهم وشكرهم على أمرهم ونهيهم والرغبة في فعلهم وهذا عكس القضية سين إذا استقال النائب فهل يجوز أن يأخذ ما كانت الحكومة تجعل له من الشرهة؟ جيم ليس له أخذها في هذه الحال لأنهم لم يجعلوها له إلا عوضا عن عمله ونيابته فإن علمت الحكومة أنه مستقيل عن العمل ورضيت بجريانها عليه فلا بأس عليه بأخذها غنيا كان أو فقيرا وأما الحالة الأولى إذا قال آخذها وأتصدق بها فليس له ذلك.